الشرق لاوست شرط الجزيرة شرط بي بي سي شرط محيط شرط الدستور الموصلة. إنها أسئلة محيرة عن حاضر ومستقبل المنطقة وما يمكن بأن يكون هناك بالفعل من استقرار يتحقق من خلال معالجات ذاتية وليس مستوردة، حيث أن ألا وضع الرهينة المتدهورة قد تكون من أسبابها التدخلات الأجنبية بالمنطقة يرفضها الجميع، وبالتالي فإنه تحدث هذا النوع من الفوضى العارمة وما يصاحبها من انفلات أن لا يمكن بأن تستقر معه المنطقة سواء في الحاضر أو المستقبل. إذا فإن المنطقة تحتاج إلى ما يحقق لها الاكتفاء الذاتي من أمكانياتها وقدراتها ومواردها التستغنى بها عن اللجوء إلى القروض والديون التتفاقم ولا يمكن سدادها وتؤدى إلى حدوث في تدهور الاقتصاد الذي يهتز مع المجتمع والمنطقة بأكملها وتظل في معانا تؤثر في كافة المجالات والميادين ولا يمكن العمل على القيام بالإصلاحات المنشودة والسير في طريق الإنجازات الحضارية تتحقق الرخاء والازدهار والفاهية في المنطقة ولشعوبها. إن هناك الكثير من تلك الظواهر الطبيعية تتحدث في العالم من حولنا وقد لا يوجد موقع على وجه الكرة الأرضية يخلو من مثل هذه الظواهر الطبيعية. قد تختلف في طبيعتها ومدى أثارها الإيجابية أو السلبية، وعادة ما يوجد من تلك المواقع تتكثر فيها من تلك الظواهر الخطيرة تتعرض لها وقد تنجو مما حول الكرة الأرضية من مناخ متغير كالمطر والرياح والعصير والرعد والبرق وموجات الحر والبرد وما يصاحبهما، أو من باطن الأرض من براكين وزلازل أو في الجبال من انهيارات أو في الغابات والإدغال من حرائق وجفاف، أو ما يحدث في الكون من تأثر بالكواكب والنجوم والشهب والانيازك وقد تتعرض لها الأرض وما هو منها معروف مسبقا وقد يكون مسجل ومدون بحسابات في مراكز الإبحاث والدراسات وما هو غير معروف. فإذا ما تم العلم بحدوث مثل هذه الظواهر الخطيرة فيجب تجنبها والوقاية منها والبعد عنها. إنه عجز الإنسان أمام التعامل والوقاية من الظواهر الطبيعية ولا يرد القدر إلا الدعاء. ما الذي يحدث في المنطقة من كل هذه التوترات أصبحت في غاية القلق والتالة تبشر بالخير لمستقبل المنطقة؟ إنها قد تكون مرحلة مؤقتة سوف تنتهي في وقت قصير ثم تعود المياه إلى مجاريها أو تعود النور إلى عادتها من استقرار وازدهار ورفاهية تنشدها شعوب المنطقة. إنها قد تكون تلك الحالة التافهة من التعرف على السلبيات المتواجدة والتافهة الفحص الدقيق لكل ما يحدث وما قد حدث وما هو الوضع الراهن الذي وصلت إليه وما يمكن بأن تصل إليه فيما بعد من مسار لابد من يكون فيه التخطيط السليم والصحيح الذي يتجنب كل تلك المساوئ والسلبيات، وأن يكون هناك أعادة بناء على الأسس والأسهل الراسخة لن تتأثر باي متغيرات وتطورات وما يحدث منها من أزمات تؤدى إلى انتكاسة في المنطقة. وهذا مما يتم من أجل التحديث وهو التطور الطبيعي للأشياء في حياتنا. نعم قد نحتاج إلى أن نصبر بعض الوقت حتى يتم البناء والانتهاء من الإنجاز العملاق لمنطقة لم تكن كما كانت في حالتها البدائية وما ظهر بها من مشكلات وزمات، وما هو التطوير الحضاري الحديث الذي استخفى كل أزمات المنطقة ويحدث انطلاق نحو لقاء التقدم والازدهار المنشود. هذا هو المتوقع، وإذا كان خلاف ذلك هذا ما تعيشه في الحاضر المنطقة فهو من تلك الأمور يحتاج إلى سرعة الإنقاذ والعمل على تدارك الكارثة والبعد عن الخطر والسير نحو برء الإيمان. إن المنطقة بها الكثير من تلك المجتمعات التمرت بمراحل أخطر مما عليه من أزمات وحروب وامراض ووبئة وتدهور في الكثير من المجالات والميادين في فترة ما، ولكنها استطاعت بأن تجتاز هذا كله وأن تصل إلى مرحلة أخرى بعدها من الازدهار والرخاء والرفاهية والانطلاق نحو أفض المستويات الحضارية التشهد لها العالم بذلك، ونالت الإعجاب والتقدير لما أصبحت عليه من مستويات حضارية أفضل عما كانت عليه، ولم يكن يلاحظ هذا إلا من عايش تلك المرحلتين من تاريخها. وعقد المقارنة بين تلك الفترة من التدهور والتردى وما صاحبها من أزمات في كل مجال وميدان مع اللامبالات والهمال مالي، فانقلب الوضع من الاهتمام والعناية والتخلص من كل تلك الأزمات والمشكلات التكانت متواجدة بشكل يشبه المعجزة، ولكنه للأسف لم يستمر كثيرا، إذ حدث الانقلاب الهائل الذي غير كل شيء في وقت قصير، فعادت ألينور كما كانت عليه بل واسوء في مراحلها السابقة. هل هذا دور لابد منها والسالر فيها من ازدهار وارتقاء ثم تدهور وتردى ثم تعاد الدائرة من البداية مرة أخرى، وهكذا في دوامة لا تنتهي من هذا الوضع المتقلب الوضع الراهن المتوتر، حيث إن هذا هو ما تطالعنا به وسائل الإعلام المختلفة والمتنوعة عن وضع مؤلم قد أصبحت وصارت إليه في المنطقة، واختلفت فيها الكثير من تلك الجوانب والتحليلات والتفسيرات لهذه التطورات وما قد ظهر من مغيرات اصطدمت بها شعوب المنطقة، حيث الضغوط أصبحت فيها والرؤية المجهولة والمعدومة لمستقبل تشعبت فيه المسارات بشكل خطير، بحيث أن هناك الكثير من القلق والمخاوف تظهرت لدى المسؤولين من السياسيين والاقتصاديين ورجال الأعمال والمفكرين والمحللين والإخصائيين في مختلف المجالات والميادين عما يمكن بأن يقود هذه المرحلة والفترة الحرجة من تاريخ المتي نحو بر الإيمان وعطاء الثقة والمصداقية للشعوب لم تعد لديها أي من تلك العوامل المطمئنة في قادتهم في تحقيق الرخاء والازدهار والرفاهية لشعوب المنطقة والانتقال من الوضع المتدهور إلى الوضع المستقر. إن التقنيات الحديثة أصبحت من الأهميات بحيث إنها تستخدم في كافة المجالات والميادين، والذي يؤدي إلى سرعة القيام بالعمليات اللازمة والضرورية بشكل أفضل وأسهل كثيرا، وما يمكن بأن يكون هناك فيه أيضا من مواصفات أفضل لتحقيق مستويات أرقى في الإعداد والتشغيل والتنظيم وما يلزم من سلامة وأمان في الوقت ذاته. إن تطورات التقنيات واستخدامها في حياتنا العملية هو المطلوب وليس فقط من أجل الترفيه والكماليات، فإننا قد أصبحنا في عصر لا يمكن بأن يتم الاستغناء عن مثل هذه الأجهزة وبرامجها في الشركات والمؤسسات ليسير الأعمال والقيام بالمهام المختلفة والمتنوعة. إنه شيء عاد بأن يكون هناك من تلك الصعوبات والتعقيدات قد تكون في مختلف معاملاته وعلاقاته وما يريده بأن يتحقق من نتائج إيجابية في من يقوم به من نشاط وممارسات في من تلك المجالات والميادين التياخد غمارها والتلابد منها من التعلم والخبرة وتعتبر من مساراته في الحياة وتتسم بالخوض في تجارب تعتبر بالنسبة له جديدة في بداياتها، وثم تصبح بعد ذلك من تلك الأمور العادية والمألوفة قد اعتاد عليها والتسوفيات التعامل معها وفقا لما قد تعلمه واكتسب فيه الخبرة ومدى مستواه الذي سوف يصنف به مما سوف يؤديه ويقوم به وما سوف يكتسبه من انطباعات عنه من خلال احتكاكه بالآخرين في المجتمع مع مختلف مستوياته وفئاته وطوائفه وطيافه، وما سوف يكون هناك من تأثير عليه من خلال النجاح والفشل الذي سوف يكون المعيار في امتداد وتوسع نشاطه، إلا ما هو أكثر أفضل أو ما يمكن أن يتقلص وينكمش ويندثر إلى ما يحتاج إلى التغير والتبديل والسير في مسار أخرى يحتاج إلى أن يكون فيه من النفع والفائدة والإقبال عليه أيام كان، حتى يتم الاستمرارية والمواصلة تتدعى عنه وتحقق المقومات اللازمة لما يجب أن يكون له دوره وهيمية في مرحلة ما وموقع ما قد تمتد وقد تنتهى. قضايا المنطقة ما زالت تسير في طريق مسدود ونفق مظلم حيث لا تجد لها حلول إيجابية بل وجذرية لأنهائها، وما يحدث من توترات في المنطقة هو نتيجة صراعات قد تبدو هادئة أو متوقفة ولكنها النار تحت الرماد والهدوء الذي يسبق العاصفة، فإنه يجب وضع كل تلك الاعتبارات بين هذه المرحلة تتمر بها المنطقة فيها الكثير من تلك العبر والعظات والتمرت عبرها المنطقة بتحارب جديدة ومسارات جديدة أيضا لم تكن في الحسبان، وعليه فإن المهام والعمال وما يجب أن يصاحبها من إجراءات وخطوات تؤدى إلى تحقيق الأهداف المنشودة هو من تلك الأمور الحتمية لابد من إدائها بأفضل ما يمكن وعدم التخلي عما قد أصبح من ماضى يمكن أن يتم الأخذ منه بالخبرة، حيث أن عايشوا تلك الفترة القاسية والملائية بالمشكلات والإزمات سيكون لهم أهميتهم في التعامل مع الوضع المستجد بالأسلوب الذي يتم فيه تجنب الأخطاء والسير في الطريق الوعر، وسيكون هناك القدرة على التعرف على ما يمكن أن يكون من بناء أفضل وفقا للمتطلبات العصر واشتباجاته وما سوف يعود بالنفع والفائدة على هذا الجيل والأجيال المقبلة من شعوب المنطقة تتنشد الرخاء والازدهار والإيمان والإيمان والسير في الطريق الممهد نحو الحياة الأفضل في جميع أوضاع وحوالها وبمختلف ظروفها. إن هناك من تلك القلاقل تتزعج الكثيرين والتلايد من أن يكون هناك من تلك المعالجات الضرورية والفعالة لها وأن تعود حالة الاستقرار مرة أخرى حيث يهدأ الوضع المتوتر وترفع المعاناة التالى يمكن أن تتوقف إلا إذا ما تغيرت الوضع المتدهور تتمر بالمنطقة، والتى ليس من الصعوبة في معالجاتها من قبل المسؤولين والخبراء والإخصائيين الذين يستطيعوا بأن يجدوا الحلول الإيجابية والفعالة وتتحقق النتائج المرجوة، وأن يكون هناك العلم بأن لا يمكن بأن يكون هناك من تلك الإنجازات تتنشدها المنطقة بدون بذل الجهود المدنية والحثيثة تؤدى إلى الوصول إلى الأغراض ذات الأولويات والغايات ذات الفاعليات للمنطقة.